وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توفوا أعطفهم عليكم. جواب الأمر أرسل معنا أخانا نكتل وتعالوا قتلوا. ما أعلم إلا التخفيف أعطف من أعطف من الثلاثة ما أعلم بضايع الطفاء معروف الاستعمال التخفيف من الثلاثة أعطفه يعطفه عطفا إلى ألهنه إليه وانده إليه وجعله يرحمه ويحسن إليه. نعم. قوله: ونتبع السنة والجماعة. نعم. هذا أما أثر بني إسرائيل لا أعرف. قالوا من الإسرائيليات وقد رفع عن بعض الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الضعفاء للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الأوقع. النبي الدهداء قال: عن قيد بعدين وفيه إبراهيم وإبراهيم ومدرس هيثمي في هذه الآثار الصائمات في النار يروي عن بني إسرائيل إبراهيم بن مالك بن دينار وروح بن منبه وكعب الأحبار وأمم كثيرة عبد الله بن عمرو يروون هذه الآثار التي فيها ترغيب وترهيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويعظم فإن فيهم الأعاجيب. الله المستعان. نعم. قوله: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والعقوق. بركة السنة. الله المستعان. بالنسبة للحديث الأول كلام حديث ابن عباس قال انه هنا علق عليه قال: صحيح انه من رواية الحارث الاشعري في حديث طويل اخرجه احمد وغيره من سند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما اوهم الشارع. حديث من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق جماعة كبرا فمات فميتته جاهلية. بس ولا هذا علق عليه الا معناه مؤلف الشارع في الروايه وفي روايه فقط خلع رفقه الاسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الاول هذا المبدا الثاني الذي هو روايه فقط خلع رفقه الاسلام من عنقه ولا على ما عنها هو ما عنها لكن التعليق هو الذي خلع وفي روايه نعم وفي روايه في روايه فقط خلع ان شاء الله قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أوهم الشارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه لو فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. معزل إلا أقالهم معزل مؤلف، ولكن أشار في التعليق قال مسلم من حديث ابن عباس. بس بدل البخاري مسلم ومن يتعالى صائب عند خلايها وفق الله وفق الله لله وفق الله لله صادع بكنت صادع صائب وضعيف صادع بكنت المخالي وكما قال صعيب انتبات وغالي يمسي في ذاك يوم نعم شرط نعم يعني الشيخ ناظر معه لأنه مسلم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله